العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم أشار إلى أن في مفهوم قوله وجهلاه تفصيلا. نحن في بيع الجزاف، وقول المصنف هو: وجاز جزاف إن رؤي ولم يكثر جداً وجهلاه وحزره. فقال: ثم أشار إلى أن في مفهوم قوله وجهلاه تفصيلا بقوله: فإن علم أحدهما بعد العقد بعلم الآخر حين العقد بقدره، أي المبيع جزافا، خير الجاهل، وإن خير الجاهل. يعني من شرط بيع الجزاف أن يجهل، أن يجهلاه معا طرفان، يجهلان بمقدار كيل المبيع أو وزنه أو عدده. فإذا كان علمه أحدهما فسد البيع، وإذا علمه معا أيضا فسد البيع، لأنه إذا علمه معا ودخل على المجازفة معناه كأنهما ترك العلم ودخل على الغرر للمغالبة. وإن جهله أحدهما فإن علم الآخر، يعني أحدهما علم والآخر جهله، فإن علم الجاهل بعلم العالم بعد العقد فسد العقد ويعطى الخيار، يعني الشخص الذي غرر به يعطى الخيار بعد ذلك، الجاهل يعطى الخيار في رد المبيع، لأن من علم كان على ثقة من أمره وأنه حسب حساباته، والآخر دخل هكذا على الاجتهاد فقد يغبن، وذلك جعل له الخيار في رد البيع. فإن علم أحدهما بعد العقد بعلم الآخر حين العقد بقدره، أي المبيع جزافا، خير الجاهل. وإن أعلمه، أي أعلم أحدهما الآخر بعلمه، أي علم، أي علم من غيره، أو وإن أعلمه، أي أعلم أحدهما الآخر بعلمه أو علم من غيره أولا، أي حين العقد، ودخل على ذلك، فسد البيع لتعاقدهما على الغرر، فيرد المبيع إن كان قائما، وإلا لزم القيمة، كالمغنية، تشبيه في فساد البيع. يعني هناك فرق بين المسألتين. المسألة الأولى أن الجاهل لم يعلم بعلم الطرف الآخر إلا بعد انتهاء العقد، في هذه الحالة العقد يكون صحيحاً ولكن يعطى الخيار للجاهل بحيث يرفع عنه الغبن، لأن اللي حصل هنا غبن ولم يدخل أثناء العقد على أمر يفسده، لأن الجاهل لا علم له بعلم العالم. لكن لو علم الجاهل أن الطرف الآخر يعلم في أثناء العقد، في هذه الحالة يفسد العقد، لأنه دخل على الغرر أساساً، معاً دخل على الغرر العقد، ويعمل به ما يعمل بالعقد الفاسد، فإن كان قائماً يرد، وإن فات ترد القيمة. شيخ، من أين أتى الغرر وكلاهما يعلم بالقدر؟ لأنهما ترك البيع بالكيل والوزن ودخل على المجازفة، هذا كيف تغر؟ ما دام أنت تعلم القدر، لماذا لا يعني لا يباع بالكيل بكذا أو القنطار بكذا، بحيث تبقى كل واحد يعرف ما يأخذ وما يعطي، لكن عندما نعرف الكمية وأنت تعرفها ثم بعد ذلك نترك البيع بالكيل والوزن، لأن هو الأصل. الأصل أن الوقود في المكيل والموزون والمعدود رفع الجهالة تتحقق فيها بذكر الكيل والوزن والعد والجزاف، وأبيح استثناء. لا، الناس أحيانا يجدون أنفسهم لا قدرة لهم على مكان للوزن ولا مكان للعد ولا مكان للكيل وكذا، فخفف عنهم الشرع وجعل لهم فرصة في أن يبيعوا جزافا. فإذا هذا استثناء. فلما يكون الأمر الكيل متأتي وكل واحد يعرف الكيل ويعرف الوزن، فخروجهم بعد ذلك للأمر الآخر اللي جعله الشارع استثناء هو خروج للجهالة والمغالبة وللغرر، ليس له فيه أي هدف آخر ما دام كل يعرف لماذا ما لم يبيع على الأصل الذي أوجبه الشرع في معرفة المبيع بالكيل والوزن. لماذا ما ترك ذلك؟ ما ترك ذلك لغرض المغالبة. فهذا المغالبة ربما أذن فيها لأجل الضرورة ولأجل الحاجة عندما يتعذر الكيل، لكن هنا الكيل موجود ومعروف، فهم كأنهما قصدا إلى الغرر، والقصد إلى الغرر. إلى الغرر ممنوع، لأن حتى الغرر اليسير في العقود هو جائز، لأن الغرر كما هو معلوم أقسام: غرر يسير وغرر وسط وغرر كثير. الغرر الكثير ممنوع بالاتفاق، والغرر اليسير جائز لكن بشرط أن يكون مقصودا، أما إذا كان قصد حتى لو كان يسير فيكون ممنوعا. والغرر الوسط هو محل اجتهاد، يعني أحيانا يجيزنا وأحيانا لا يجيزنا، لكن الغرض أن الغرر جميعا سواء كان كثير ولا قليل وكذا لابد أن لا يكون مقصودا، فإذا كان مقصودا يفسد معه العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فيرد المبيع إن كان قائما وإلا لزم القيمة، كالمغنية، تشبيه في فساد البيع، أي أن من باع جارية مغنية بشرط أنها مغنية فسد، بشرط أنها مغنية فسد، فإن لم يشترط بل علم بذلك بعد العقد خير، وإن لم يعلم البائع. والغناء عيب يعني، والبيع الجارية المغنية إذا كان اللي باعها سمى أنها مغنية لغرض الاستزادة في الثمن من أجل أن يأخذ أجرة وثمن على الغناء، فيكون عقد فاسد، يعني الغناء لا يجوز أن يباع. لكن إذا بيعت جارية مغنية ولم يذكر صاحبها أنها مغنية ثم اكتشف المشتري أنها مغنية، فهذا يعدونه عيبا، يعطيه الخيار أن يرد البيع. ولا يفسد العقد إذا لم يكن للغناء استزادة في الثمن، لم يكن الغناء مقصودة في البيع، لأن أي جارية يمكن تغني، حتى لو كنت لم تكن مغنية يمكن أن تغني، فهل يجوز يمنع بيع الجارية؟ لا يمنع. فالغرض هو بيع المغنية إذا شرط أنها مغنية في العقد وقصد الاستزادة في الثمن، لأن هنا جعلوا ثمنا للغناء وهو حرام. لكن إذا كان بيعت هكذا ولم يذكر أنها مغنية ثم اكتشفت أنها مغنية، هذا يعد عيبا يرد به المبيع. وإذا ذكر أنها مغنية لا لأجل استزادة في الثمن وإنما لها صفة من صفاتها، فأيضا البيع صحيح لا إشكال فيه، وإنما رفع للرد بالعيب، لأنه عشان يحمي نفسه البائع حيث لا يرد البيع يبين، لأنه لم يبين لو لم إذا لم يبين واكتشف المشتري بعد ذلك محقر. فإذا ذكر مجرد أنه ليرفع عن نفسه العهدة فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك الغرض، الغرض من الذكر الغناء هو زيادة في الثمن. ايش اعيد ما سمعتك شوي؟ احيانا نهاية الاسواق يعني بعض البضائع تباع جزافا، هل يدخل هذا الغرض فيها؟ يعني هل قصد فيها غرض هذه؟ مع انها تعد يعني، مع انها تعد معروفه يعني، معروفه لا، إذا كان معلومة للطرفين عددها، كان هم يباع بالعدد، معروف عددها، فلا يجوز بيعها جزافا، يعني إذا عدت. إذا كان هي لم تعد، يعني يمكن عدها لكنها لم تعد، كل ما البيع والشيء لا يعرفه عدها، لأنه فرضنا يعني هي 40 قطعة، وما هو شرط لا يقل جدا ولا يكثر جدا، فإذا كان قل جدا بحيث يعد لا يجوز بيعه جزافا. فإذا كان يمكن عده لكن لم يعد، 40 يكون 40 يكون 50 يكون 30، فده يجوز بيعه جزافا. لكن إذا كان كل من الطرفين على علم بالعدد الحقيقي فلا يجوز بيعه جزافا، سواء كان مكيل ولا معدود ولا موزون. ثم محل الفساد إن قصد الاستزادة في الثمن، فإن قصد التبري جاز. ولما كان الغرر المانع من صحة البيع قد يكون بسبب انضمام معلوم لمجهول، لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلا، جهلا لم يكن وكان في ذلك تفصيل، أشار إليه المصنف بقوله عطفا على غير مرئي وجزاف حب، أي ولا يجوز بيع جزاف حب كقمح وشعير مما أصله البيع كيلا مع مكيل منه، أي من الحب، كان من جنسه أو لا، لخروج أحدهما عن الأصل. يعني لا يجوز بيع على وجه الجزاف، بيع غير مرئي لا يجوز أن يباع جزافا، وثاني هو جزاف حب، وجزاف حب، وجزاف حب، وجزاف حب مع مكيل منه، مكيل منه، يعني عندك قمح أو شعير 10 غرائر مع 10 كيلات ومع 10 قناطير كلها تريد أن تبيعها صفقة واحدة، تأخذ يقول له عندي 10 غرائر مليانة لا أعلم كيلها ولا وزنها، وعندي 10 قناطير موزونة أريد أن أبيعهم جملة واحدة، هل يجوز بيعهم هكذا صفقة واحدة؟ قال لا يجوز، لأن الحب الأصل فيه أن يباع ماذا؟ يباع بالكيل، كيلا، لا يباع جزافا. فهنا اجتمع ما يباع جزافا أصله يباع جزافا مع شيء أصله لا يباع جزافا، فلا يجوز اجتماع في صفقة واحدة بيع شيء يباع جزافا سواء كان من جنس واحد. كان من جنس واحد مثل هذه الصورة، قمح جزء منه جزاف وجزء منه مكيل، لا يجوز اجتماعهما لخروج أحدهما عن الأصل، أحد الصفقتين واحد الجزئين من البيعة خرج عن الأصل. اللي خرج عن الأصل هو بيع الغرائر من غير وزن ولا كيل، هذا خرج عن أصلها، فلا يجوز أن تجمع لشيء مقدر محدود، فجمعهما معا إذا خرج أحدهما عن الأصل لا يجوز. وكذلك لو بعت قطعة أرض نفس الشيء، قطعة أرض درعها 20 ذراعا وقطعة أرض هكذا جزاف، تريد أن تبيعهما معا صفقة واحدة، فهذا أيضا لا يجوز لخروج أحدهما على الأصل، لأن الأرض الأصل تباع فيها ماذا؟ بالمقياس بالذراع ولا تباع جزاف؟ الأصل تباع جزاف، هذا الأصل في الأرض. قطعة أرض يعني يحدها شمالا كذا وجنوبا كذا وشرقا كذا وغربا كذا، ينظرها المشتري والبائع ويعطي فيها ثمن، فتباع جزاف كما تباع يباع الكيس الكبير من القمح، كما تباع الصبرة والكوم كذا، يعني دون أن تكيلها. فكذلك الأرض هكذا تباع، هذا الأصل فيها. الأصل في الحبوب والمثليات الكيل، والأصل في المساحات وفي الأراضي الأصل فيها الجزاف وليس الكيل. فإذا اجتمعت مع قطعة أخرى في صفقة واحدة بالذراع أو بالمتر فلا يجوز جمعهما بثمن واحد في ثمن واحد لخروج أحدهما على الأصل، فهاتان صفتان ممنوعتان. وكذلك لو كان واحد منهم خارج عن الأصل أو كلاهما خارج عن الأصل مثلا، تريد أن تجمع في صفقة واحدة خمس غرائر من القمح مش معروفة الكيل والوزن والعدد مع 100 ذراع أو 100 متر من الأرض، فكلاهما خارج عن الأصل. الأرض الأصل فيها الجزاف فبيعت بالذراع أو بالمتر، والقمح الأصل فيه الكيل وبيعه بالغرارة، فمدام كل منهما خرج عن الأصل فلا يجوز اجتماعهما، لأن الجهل والغرر يعني تضاعف. لو كان جزاف وحده لا بأس تثني للحاجة إليه، كيل وحده لا بأس للحاجة إليه، لكن تجمع جزاف مع كيل وكل منهم خارج عن الأصل أو أحدهما خارج عن الأصل فهذا فيه زيادة غرر وذلك منعه. فهذه 3 صور كلها ممنوعة. لكن لو كان جمعت نوعين في بيع في صفقة واحدة وكل منهم على أصله، قطعة أرض بالمساحة يحدها كذا شرقا وغربا وجنوبا فهي على أصلها تبيعها ب1000 دينار مع غرارة من قمح ومن شعير بدون وزن ولا كيل، بالكيل يعني فيها مثلا 10 قناطير ب100 دينار أو 500 دينار، وتريد أن تجمعهم معا في صفقة واحدة فيجوز، لأن كل منهم بيع على أصله، ليس فيه خروج على الأصل وليس فيه غرر. فثلاث صور الأولى اللي فيها خروج أحد الصفقتين على الأصل أو اجتماع الصفقتين معا خرج معا على الأصل فهذا لا يجوز الاجتماع. لكن إذا كان جمعت صفقتين ولكن كل صفقة منها هي بيعت على أصلها وجمعتهم في صفقة واحدة فهذه الصورة الجائزة. العبرة في اعتبار الأصل. نعم. العبرة في اعتبار الأصل، هل هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم في العرف؟ لا، في الشرع، وهذا الجمهور أهل العلم هو ما حدده الشرع. الشرع بين الحبوب بينها بالوسق، قال يعني 5 أوسق الزكاة، يعني لا صدقة في أقل من 5 أوسق، والوسق هذا كيل مكيل، فبين الحبوب يعني طريقها الكيل، وبين في الدينار والدرهم 20 مثقالا نصاب الذهب، بين الدينار والدرهم طريقه الوزن، فما يباع جزافا ذكر في بيع الحيوان وفي بيع كذا، فالأصل فيما يعد يعني من المكيل أو الموزون أو المعدود وكذا هو الأصل فيه بيان الشرع. وهناك في عرف الشرع أيضا ما يباع بالوصفين بالكيل وبالوزن وبالعد، وإذا استجدت أشياء أخرى يعني لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد فيها بما يرفع عنها الجهالة ويقربها لرفع الجهالة عنها وتكون معلومة علما كاملا فتتفق مع قواعد الشرع. هذا ما عليه جمهور العلم. ومنهم من يرى أن قد يتغير العرف، منهم أبو يوسف فيعتبر أن تغير العرف ما كان يعد مكيلا صار يعد موزونا يجوز به بالوزن، وكذلك العكس، فالعبرة بما تعرف عليه الناس في البيع. وهذا أيضا فيه فسحة، أحيانا يعني يبقى الناس يتركون صفة من الصفات اللي كان عليها طريقة التحذير والقدر ويتعرفون على قدر آخر، فالظاهر أنه لا حرج يعني، لكن مادام أمكن التقيد وخصوصا فيما يتعلق بالربويات أو تطبيق الربا ينبغي أن يتقيد في ذلك بالمعايير الشرعية التي وردت في السنة. لكن لو طرأت مسائل جديدة مثل بيع الحيوان الآن بالوزن ولا بيع أشياء، لأنه في العصر الأول ما كانش إمكانيات الوزن والكيل والعد متاحة بهذه الصورة الموجودة الآن، الموازين حتى الموازين القليلة كانت نادرة جدا وقليلة، وهذا اللي من أجله جاء الترخيص في بيع الجزاف. لكن الآن تستطيع أن تبيع بالوزن سيارة بالجرار محمولة بحمولتها كلها بما فيها، سواء كانت فيها حيوانات فيها حبوب فيها كذا، فلو كان يعني بيع الحبوب بالوزن لا حرج، بيع الحيوان بالوزن ظهر أنه لا حرج. فالأمر فيه سعة في المسائل اللي هي يعني طرأت جديدة وترفع الجهالة والناس تعرفوا عنها، يعني توصل الغرض لكل من البائع والشاري بحيث يكون كل منهم على علم كامل تام. الوصف الموجود الآن في العقود المواصفات الجديدة بسبب يعني المعرفة والعلم والتقدم العلمي أصبح لا يقارن بما كان في السابق. عندما يشتري الإنسان أي شيء الآن يستطيع أن حتى ولو كان هو لا يراه أمامه يستطيع أن يرفع عنه الجهلة رفعا كاملا دقيقا ربما أكثر مما لو كان يراه بأم عينيه. فهذا لا شك أنه بيع صحيح وعقد صحيح، لأن الغرض هو رفع الجهالة اللي تجعل كل من البائع والشاري يعني مطمئن وراضي ولا يغبن في شيء ولا يضيع عنه شيء. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الآن في أسواق الخضرة بالذات مثلا تشري مثلا عبي بورزة ولا عبي كيس أو عبية قابية أو صندوق، هل هو من باب النكيل أو من باب الجزاف؟ لا، من باب الجزاف، وذلك لابد أن تراه، فلا يجوز أن يكون كيس مغلق هكذا ومقفول وتأخذه جزاف، لابد أن تراه. فما كان في السلال أو في الصناديق أو في الأكياس هذا من بيع الجزاف، لأنه لا هو معدود ولا هو موزون، لكن إذا كان صاحبه البائع يعرف وزنه فهذا غرر، لابد أن يبين لك وزنه. إذا كان يعرف وزنه يبين لك وزنه، أما إذا كان لا يعرفه وباعه بالرؤية فهذا يجوز بيع الجزاف على الرؤية، لكن لابد أن يكون مري. زي مثلا يسموها الآن القابية وكذا، القابية والصندوق يعني معلوم القدر، يعني زي المكيال زي المرطة وغيرها هو معلوم يعني. أي لكن ليس هو متعارف البيع به، وهذا لكن ليس هو مكيال حقيقي. المكيال لابد أن يكون معير زي الوزن، المكيال لابد أن يكون معير مضبوط، لكن كنا تملى هذه الغرارة وأنت الآن حتى الغراير مثلا معروف يعني في الغالب بما تكون 5 كيلات، 5 إلا ربع، 5.5 إلى آخره، لكن لا يسمى بيع بالكيل. البيع بالكيل معناه تأخذ الكيل تماما زي ما تأخذ الميزان، ما في زيادة ولا في نقصان. فهذه كلها تدخل في بيع الجزاف، ولكن شرطها لابد الناس يعني ينتبهوا لي في هذا الأمر، لابد أن يكون مري. ما الجزاف لا يجوز أن يباع وهو غير مري، وذلك ينبه الفقهاء على ما تأتي إلى أي شيء يبيع مثل عطار ولا كذا، تقول أعطيني بدينار مثلا حبة سوداء وأعطيني كذا، لابد أن يعطيك شيء ملفوفا لا تراه، لابد أن تراه، يعني شيء مغطى يقول أعطيني بدينار كذا ويعطيك شيء مغطى، فهذا لا يخلي. كان بيع بالوزن يعني بغي بيه لك كان الوزن بيع فيه الجرام بكذا، إذا كان بيع جزاف يعني هكذا قطعة وكذا لابد أن تراها، فلابد من الرؤية في مثل هذه المسائل. ولا يجوز بيع جزاف حب كقمح وشعير مما أصله البيع كيلا مع مكيل منه، أي من الحب، كان من جنسه أو لا، لخروج أحدهما عن الأصل، أو مع مكيل من أرض مما أصله البيع جزافا لخروجهما معا عن الأصل. ولا يجوز بيع جزاف أرض مما أصله أن يباع جزافا مع مكيله، أي مكيل من الأرض، كبعني هذه الأرض مع 100 ذراع من أرضك بكذا، لخروج أحدهما عن الأصل. فهذه 3 صور ممنوعة. وأشار إلى الرابعة الجائزة بقوله: لا يمنع اجتماع جزاف أصله أن يباع جزافا كالأرض مع ما أصله أن يباع كيلا كمكيل حب عقدة واحدة، فيجوز لمجيء كل منهما على أصله، ويجوز جزافان صفقة واحدة سواء كان أصلهما البيع جزافا أو كيلا، أو أحدهما كيلا والآخر جزافا كحب وأرض، لأنهما في معنى الجزاف الواحد من حيث تناول الرخصة لهما. يعني مسألة أخرى دي تختلف عن الأول، اجتماع جزاف مع مكيلة وموزن اللي فيها الصوى الأربعة، ثلاثة ممنوعة واحدة جائزة، لكن هنا جزافان يباعان صفقة واحدة، قد يكونان من أرض قد يكونان من حب، جزافان من حب شعير وقمح، جزافان من أرض قطع أرض هنا وقطع أرض هناك، يجوز اجتماعهما في صفقة واحدة لا حرج في ذلك، لأنهما كالعقدة الواحدة كالصفقة الواحدة، ليس معهما مكيل يعني. لأنهما في معنى الجزاف الواحد من حيث تناول الرخصة لهما، ويجوز مكيلان كذلك صفقة واحدة. نفس الأمر، مكيلان من أرض، قطعة أرض 50 ذراع وقطعة أرض 70 ذراع بثمن واحد، قنطار من قمح وقنطار من شعير بثمن واحد، صفقة واحدة أيضا كله جائز. شيخ بالنسبة للعفو، نعم، قال أو ما في البداية قال لا يجوز بيع مكيل من أرض مما أصله البيع جزافا، يعني هل الأرض الأصل فيها تباع جزافا؟ إيه نعم، الأصل في الأرض جزاف تباع، يقال بيع لقطعة الأرض يحدها شمالا كذا، هي كانت الأرض كلها تباع كذا إلا الآن أصبحت بالمثل لأن غلت الأسعار، قطعة الأرض يحدها كذا شمال غرب جنوب، يأتي ينظر إليها زي ما ينظر إلى كوم الشعير وكذا، فبالرؤية يشتريها. هذا في العهد القريب يعني؟ هذا في كل الناس كان تعبي هذا، فهي الأرض تباع جزاف ما كانت تباع، هذا الأصل فيها يعني، ولكن يجوز بيعها مدارعة. يقال الآن أنها خرجت عن الجزاف إلى المساحة يعني محددة. لا يجوز، هي حتى في السابق زي ما القمح والشعير الأصل فيها أنه كان يباع بالكيل والوزن، يجوز أن يباع جزافا، وكذلك الأراضي الأصل فيها أن تباع جزافا، ولكن تباع أحيانا بالمدارعة بالذراع، كانوا يكيلونها بالذراع، يجوز فيها هذا وهذا، لكن الأصل فيها ما هو؟ الأصل فيها هو المساحة دون تحديد ذراع أو متر، يعني بالحدود تباع بحدودها. ويجوز جزاف على غير كيل بدليل قوله ولا يضاف إلى آخره، وهو الآتي في قوله ولا يضاف لجزاف على كيل. قال ويجوز جزاف على غير كيل بدليل قوله ولا يضاف إلى آخره، أي ويجوز جزاف أصله أن يباع كيلا كصبرة أو جزافا كقطعة أرض مع عرض كعبد مما لا يباع كيلا ولا جزافا. يعني تضيف الآن شيء آخر، فلو أضفنا جزاف مع مكيل ومكيل مع جزاف وقلنا فيه التفصيل وأنه غير جائز، اجتمع جزافان معا قلنا جائز لأن في قوة الصفقة الواحدة، هنا يريد أن يتكلم على بيع جزاف بيباع على أنه جزاف لا على كيل، يعني كوم الشعير هذا يباع على أنه جزاف، لأن هناك فرق بين تشتري كوم الشعير وصبرة الشعير كلها، كل قنطار وكل مرطة وكل كيلة منها بكذا، هذا جزاف بيع على كيل، جزاف بيع على كيل، لكن يتكلم على جزاف بيع جزافا لا على كيل، صبرة شعير غرائر هكذا انظر إليها تباع كلها بألف دينار ويضاف إليها عرض من العروض، بيع معها سيارة أثاث حاسب آلي أي شيء كله مع بعض في صفقة واحدة، قال جائز هذا، جزاف تضيف له عرض، هناك جزاف تضيف له مكيل تقدم تفصيله، جزاف تضيف له جزاف جائز، جزاف تضيف له عرض ولكن الجزاف بشرط هذا شرطه، ألا يكون على كيل. هناك جزاف يباع على كيل، فهذا لا يضاف له شيء آخر، لكن جزاف يباع لا على كيل، على أنه جزاف تريد أن تضيف له عرضا من العروض في صفقة واحدة، هذا هو جائز. ويجوز جزافان صفقة واحدة على كيل أو وزن أو عدد، إن اتحد الكيل أي المكيل. وفي الكلام مضاف مقدر لو ذكره كان أولى، أي ثمن المكيل. جزافان من نوعين، يعني قمح وشعير، كل واحد صبرة واحدة مستقلة، تريد أن تبيع صبرة الشعير الكيلة منها بكذا، صبرة القمح الكيلة منها بكذا، فقال إيه يجوز إن اتحد على كيل أو وزن أو عدد، إن اتحد الكيل أي المكيل، إن اتحد ثمن المكيل. ثمن المكيل نعم. ثمن المكيل، يعني هذه الصبرة من نوع شعير وهذه من قمح، وكل منهم الكيلة منها بدينار، يجوز جمعهم في صفقة واحدة. واحترز بذلك من اختلافه كصبرتي قمح إحداهما ثلاثة أقفزة بدينار، والأخرى أربعة بدينار، وإنما امتنع لاختلاف الثمن. وأما لو باع الأربعة بدينار والثلاثة بثلاثة أرباع دينار لجاز، لأنه لم يختلف، هذا بمعنى واحد، يعني لأنه لو باع. واحترز بذلك من اختلافه كصبرتي قمح إحداهما ثلاثة أقفزة بدينار والأخرى أربعة بدينار، هذا لا يجوز لأنه لجهالة في الثمن، لجهالة الثمن، لأنهما سلعتان مختلفتان وكل واحدة منها به ثمن، لكن لو كان الثمن واحد يعدان كأنهما سلعة واحدة، ولو قال إيه بعدين، وبالتالي تكون جزاف واحد وليست جزافان، يعني أيوة لأنه وصل الكلام وجزافان على كيل إن اتحد الكيل، ما اتحد المثمون ثمن المكيل، فيعد كأنهما شيء واحد. وإنما امتنع لاختلاف الثمن. وأما لو باع الأربعة بدينار والثلاثة بثلاثة أرباع دينار لجاز، لجاز يعني هذا هو يعني اتحد الثمن، الأربعة بدينار وثلاثة بثلاثة أرباع دينار، معناها كل ربع بربع دينار، فالثمن متحد يعني. كما لو كانت كل صبرة ثلاثة أرادب بدينار واتحدت الصفة كما مثلنا، احترازا من صبرتي قمح وشعير، احترازا من صبرتي قمح وشعير. شرطان الشرط لابد أن يكون يعني جزافان من صنف واحد، وأن يتحد الثمن المكيل الذي يباعني به، ليس هما صنفان مختلفان. فهو يتكلم الآن على جزافين كومين أو مجموعة أكياس مختلفة تباع على الكيل، تباع على كيل، على كيل أو وزن أو عدد، على كيل أو وزن أو عدد، يعني كل كيلة أو كل قنطار من هذه بدينار، وكل قنطار من هذه بدينار، وتباع صفقة واحدة، فيعد كأنها جزاف واحد لأن السلعة صفتها واحدة وثمن المبيع واحد، ثمن الكيلة واحدة. لكن إذا اختلف الصنفان أو اختلف الثمن فلا يجوز اجتماعهما معا، لأن في اجتماعهما معا مع الاختلاف يبقى كأن واحد منهم لا يعطي الثمن الحقيقي لقيمته، لأن الذي يحصل أحيانا يشتري الإنسان شيء بسعر مخفض وسعر بغالي بثمن غالي، وهو المقصود هو من الصفقة أحد الشيئين، لكن يتغاضى عن الثاني من أجل الآخر، فلا يكون في هذه في الحقيقة في واقع الأمر أن كل صنف أعطي حقه في الثمن وأخذ ثمنه الحقيقي، وإنما بيع بثمن ليس هو الثمن الحقيقي وتسهل فيه من أجل أمر آخر، فهذا لا يجوز، يدخل في باب الغرر أيضا. لكن عندما يكون النوعان صفتهما واحدة والثمن المكيل هو واحد فلا يدخل هذا الاحتمال. وذلك من الإضافة، الإضافة أن تضيف إلى شيء جزاف على الكيل أن تضيف له سلع أخرى لا يجوز، سواء سميت لها ثمن أو تسمي لها ثمن، لأن البائع أو الشاري يتهم بأنه ما أضاف هذه إلى هذه حتى لو سمى لها ثمن لم يسمي لها ثمن الحقيقي، وإنما أخذت من أجل الصفقة الثانية، وحين يسمي لها ثمن فأيضا هذا أيضا يعد غرر لأنها بيعت من غير ثمن، بيعت بثمن مجهول تسمى، فإذا لم يسمي لها ثمن تسمى بيعت بثمن مجهول، لابد أن يكون لها ثمن لأن ليس مرمية صاحبها ولا لم يرميها في الطريق، فما لم يسمي لها ثمن فمعناه بيعت بثمن مجهول، وإذا سمى لها ثمن وهي مضافة إلى صفقة أخرى فيكون ثمنها ليس هو الثمن الحقيقي، لأن لا تمثل ثمن الحقيقي وإنما قد يكون تسهل فيه أو وضع عنه من أجل الصفقة الثانية. قد يقول قائل أحيانا يعني البائع يقول لك أنا ما في حد ضرب على يديه الشاري، يعني كل شيء يشبح فيه أمامه ويعرف السوق هو وكذا، لكن هذا لا يكفي، دائما في العقود دائما فيها حق لله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز التنازل عنه ولا يرتفع بالرضا، ومعروف العقود كلها تقوم على الرضا، هذا هو بيت القصيد، أركان البيع كلها تقوم على الرضا، لأنه هو الذي يعبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فعندما يشترطون الفقهاء الشروط في العقود لرفع الجهالة ويشترطون ويذكرون الأركان الغرض منها كلها لتعبر عن معنى الرضا اللي هو موضعه القلب، لا يمكن أن يعرف إلا بوجود هذه الشروط لترفع الجهالة وترفع الغر وتبين لنا أن الطرفين على رضا في بدل المنافع وبدل الأملاك، لكن هذا الرضا ليس هو كل شيء، الرضا صحيح هو جزء مهم جدا في حلية العقود، لكن هناك أيضا مع شيء آخر وهو حق الله عز وجل، فالعقود في جملتها كلها فيها حقوق لله تبارك وتعالى، وذلك لا يجوز بيع الخمر ولا بعقد الربا ولا بيع الغرر، حتى بالتراضي الناس قد يتراضون على بيع الميتة ويتراضون على الربا ويتراضون على الخمر، فهل رضاهم يكفي في هذا؟ لا يقال لما حدث ضرب على يده له وراضي كل رضا، يقبل على هذه المعصية بشهوة وبرغبة ويرى أنها تحقق له مكسب دنيا وكذا، لكن الرضا لا يعطيها أنها تصير حلال فهي حرام، لأن الله فيها حق لله، حق لله لا يسقط بالتراضي. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. والاختلاف بالجودة والرداءة كالاختلاف في الصفة، ولا يضاف لجزاف على كيل أو عدد أو ذرع غيره مطلقا مكيلا أو موزونا أو مذروعا من جنسه أو من غير جنسه، أي أن من باع جزافاً كصبرة على أن كل قفيز منها بكذا، وعلى أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية، من غير تسمية ثمن لها، بل ثمنها من جملة ما اشتري به المكيل، فإنه لا يجوز، لأن ما يخص السلعة حين البيع مجهول. وجاز البيع برؤية بعض المثلي من مكين. هو لم يذكر لو سمى له هذا إذا لم يسمي للسلعة المضافة سلعة بيعت جزافا على الكيل على أن كل قنطار بكذا وأضيف إليها سلعة أخرى أنت بعت أكياس من قمح أو شعير على أن كل قنطار بكذا وقلت له مع هذه الصفقة سأعطيك 100 بطيخة أو 20 بطيخة من غير ثمن كلها داخلة في الثمن الأول هذا غير جائز لأن ثمن البطيخ هنا مجهول لم يسمى فما دام لم يسمى فهو مجهول بل قالوا حتى لو سمي بعتك هذه الأكوام وكل قنطار ب100 وهذه البطيخ 100 بطيخة ب50 دينار مثلا قالوا أيضا لا يجوز حتى لو سمى لها لأن التسمية لا تكون في هذه الحالة حقيقية للثمن الحقيقي وجاز البيع برؤية بعض المثلي من مكيل كقمح وموزون كقطن وكتان بخلاف المقوم فلا يكفي رؤية بعضه وبرؤية الصوان أو الصوان يعني يجوز بيع المثلي برؤية بعضه يعني الأشياء اللي تباع بمثليات المثليات معروفة اللي تباع بالكيل والوزن والعدد برؤية مثلها يدخل في كل الأشياء اللي موزون والمعدود يدخل أيضا في ما النباتات اللي هي تحت الأرض ويتباع الحقل كله في جملته برؤية بعضه مثل الفجل والجزر ولا أي شيء ما هو ثمرته تحت الأرض وكذلك أيضا البرتقال أو التفاح أو الفاكهة وكذا برؤية البعض كله يجوز بيعه المثلي برؤية بعضه قال المقوم لا يجوز المقوم إذا كان هو تختلف يعني أصنافه هذا صحيح إذا كان هي يعني كل واحد تختلف عن الأخرى اختلافا كثيرا فهذا لا يجوز لا يجوز أن تبيع مثلا أجهزة كمبيوتر وأجهزة تسجيل وأثاث معدني وكذا برؤية بعضها هذا لا يفيد لكن لو كانت هي متماثلة نمطية يعني والقطعة منها مثل الأخرى أو حتى هي متقاربة إلى حد كبير يعني من جنس واحد أو من صنف واحد والأصل أنها لابد أن ترى إذا كانت مختلفة لكن إذا كانت هي متقاربة وفي رؤيتها إفساد لها فيجوز بيعها على إما على الصفة أو على رؤية بعضها لأن الأشياء اللي تبقى هي من المقومات إذا كانت هي مربوطة أو محزومة وكذا وما يمكنش فكها وحلها ويترتب عليه فساد وربما الثوب بعض الأثواب حتى فكه ونشره يفسده إحنا عندنا مثلاً اللباس النساء في الأعراس اللي غالي الثمن الناس كلباس تقليدي يسموه الحولي وحرير وما كذا هذا لا يفتح وإذا فتحته وكذا ربما يفسده الفتح ما عاش فيه فمثل الأشياء اللي تفسد بالفتح يجوز بيعها إما بالوصف أو على رؤيتها بقدر الإمكان وكذلك إذا ما كان يعني محزوما وفتحه أيضا يفسد إذا المشتري لم تعجبه السلعة يترتب على ذلك ضرر على البيع فيلجأ إلى بدل الرؤية إلى الوصف يعني يباع على الصفة زي ما يأتي بيع على يسمى البرنامج ولا هذه المسائل بخلاف المقوم فلا يكفي رؤية بعضه وبرؤية الصوان أو الصوان بكسر الصاد وضمها وهو ما يصون الشيء كقشر الرمان وجوز ولوز أي برؤية قشر بعضه وإن لم يكسر شيئا منه ليرى ما بداخله لأن كسره يعني يفسده أحيانا لو تقول لا أشتري البيض إذا كسرت البيض معناها خلاص وش بيعمل بي بعدك معناه ما يعمل بي فلا يشترط يعني كسر البطيخ ولا الرمان ولا البرتقال حتى هذا هو الغرر اليسير هذا الغرر اللي هو معفو عنه باتفاق أهل العلم لكن بشرط لا يكون مقصودا كما تقدم لا يكون الغرض منه أنه يعلم أن فيه غرر ولا فيه فساد ولا كذا يبقى هو قاصد لبيع قاصد أنه إذا كان وقاص الغرة يطرف يقص الغرة فيبقى عقده فاسد شيخ لال البطيخ يباع على الموسي يقول لك هل هو من البيس كسر صوان هذا؟ لا هذا جائز كان رضي هو، لكن هو دائما فيه نوع من عدم المصداقية، الناس يجب أن يتجنبوا، لأنه عندما يفتح البطيخ تختلف بعد ذلك تقويمه وجهة النظر فيه، المشتري يقول ليس هو المراد الذي دخلنا عليه، والبايع يقول له لا انظر هكذا، لأنه بتراعى فيه أوصاف كثيرة، اللون والطعام وأشياء كثيرة، ربما يتوفر بعضه وبعضه يتوفر فيحدث النزاع، وأي عقد يعني يترتب عليه نزاع لا يجوز، لأنه هذا الحكمة من رفع الجهالة في العقود، لأن الجهالة إذا كانت مفضية للنزاع فهي مفسدة للعقود، هذا في الغالب يفضي إلى النزاع، ولذلك يجب الناس يتجنبوه. وجاز بيع وشراء معتمدا فيه على الأوصاف المكتوبة في البرنامج بفتح الباء وكسر الميم، أي الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل أو العدل من الثياب المبيعة لتشترى على تلك الصفة للضرورة. البرنامج هو الآن يعني هذا اسم قديم ويعني ما به الدفتر، ولكن هنا تسمى كراسة المواصفات الآن، وهي يعني تعطيك من المعلومات حول المبيع في كل شيء يصنع، خصوصا الشركات اللي لها وزن وتريد أن تحافظ على سمعتها تبقى أوصافها دقيقة، ولا تستطيع أن تحصل على معلومات إذا رأيت مثل المعلومات التي تحصل عليها في مواصفات، لو تأتي لمواصفات السيارة، لو أنت وقفت أمام السيارة ترى منظرها وشكلها وكذا، لكن لا تعرف نوعية الحديد ولا وزن السيارة عندما تكون واقفة وعندما تجري وما داخلها من قطع، لا تعرف مواصفاتها إلا من خلال كراسة المواصفات التي تعطى معها والكتالوج وكذا، فهذه الآن ترفع الجهالة رفعا كاملا ويعتد بها، بل هي يعني ترفع جهلها أكثر حتى من رؤية المبيع. فالبيع على البرنامج بهذه الصورة لا شك أنه جائز، لأنه يؤدي الغرض وزيادة، وكذلك قال ما في وصف ما في العدل، العدل بكسر العين هو الأصل، كلمة العدل نصف المحمل يضع الدابة، هذا عدل، العدل المماثل، ويطلق على الغرارة أو الغرائر والأشياء اللي توضع فيها الأشياء، فكانت الثياب أو اللباس أو الأشياء كلها تكيس وتغلف زي ما هي تغلف الآن، فهذه يجوز بيعها على البرنامج، يعني مش لازم تفتحها، في غرارتها في أكياسها في أغلفتها تباع على الصفة. قوله هنا للضرورة يعود على العدل، يعني لا يعود على بيع البرنامج مطلقا، يعني ايش قال عند؟ هو قال البرنامج اي الدفتر المكتوب فيه اوصاف ما في العدل من الثياب المبيعه لتشترى على تلك الصفه للضروره. ما اذا كان حاضرا، هو الحاضر يعني اذا كان الشيء اذا كان حاضر وموجود لا يباع على الصفه، بل يباع على الرؤيه. وهل يجوز ان يباع على البرنامج وعلى العدل؟ قال يجوز للضروره اذا كان في حله فساد ليه، لكن إذا كان غائب فلا إشكال أن يباع على الصفة، ما في إشكال. الكلام هو في بيع الحاضر، هل يباع على الصفة وهو حاضر ولابد من رؤيته؟ الأصل الحاضر لابد أن يرى، أو يباع على رؤية سابقة لم يتغير عنها، فالرؤية هي الأساس. لكن هل يجوز أن يباع على الحاضر على الصفة؟ يجوز أن يباع على البرنامج إذا كان في ضرورة لهذا، سيارة مليانة كلها ولا يمكن حلها، وإذا حل منها شيء يفسد وهي حاضرة يجوز أن تباع على البرنامج. يفهم أن هنا أن البيع اللي يسمى الكتالوج خلاف بيع البرنامج، يعني اللي هو البيع على الغائب، يعني أي هو البيع البرنامج، يعني البيع على الدفتر، يعني شيء مكتوب في الدفتر، وعلى الكتالوج بيع على الصفة، يعني على الصفة غائب، السلعة ليست موجودة. أي نعم، هو بس الكلام هل هو غائب ولا حاضر، فإذا كان الشيء غائبا فهذا لا إشكال فيه، وإذا كان حاضرا فالأصل فيه لابد أن يرى، فإذا كان تتعذر الرؤية للضرورة لأنها ترتب عليها فساد فهذا يجوز البيع بعد ذلك دون رؤية. قال فإن وجد على الصفة لزم وإلا خير المشتري، وجاز البيع أو الشراء من الأعمى. على الصفة لزم البيع، يعني بعتك هذه الساعة على صفة كذا وهذا القمع على صفة كذا، فإذا المشتري وجد على الصفة التي اتفقنا عليها البيع لازم، وإذا وجد الصفة غير موافقة للبرنامج والكتالوج والدفتر وكذا السيارة مش كما هي مكتوبة فيه، فيعطى الخيار المشتري في الرد. وجاز البيع أو الشراء من الأعمى سواء ولد أعمى أو طرأ عليه في صغره أو كبره، ويعتمد في ذلك على أوصاف المبيع. يعتمد الأعمى في ذلك على أوصاف المبيع، يعني يجوز البيع والشراء من الأعمى وفيما يتعلق بالرؤية، هذا فقط يعني ليس في كل شيء، فيما يتعلق بالرؤية يعتمد على الوصف، زي بيع الغائب، كما أن بيع الغائب جائز، فعندما تبيع الأعمى كأنك تبيع إلى غائب، فتبيع له في الوصف، لكن هناك أشياء يميزها مثل البصير، شيء يتعلق بالشم أو بالذوق، طعم عسل ولا سمن ولا كذا، ولا برائحة يشمها ولا باللمس، هذا يستوي الأعمى والبصير فيها، اللمس الحواس الأخرى، ليس إلا حاسة البصر فقط هي الذي يختلف، في هذه اللي يعوض عنها بالوصف، مع ذلك هو مثل البصير. الجزاف يا شيخ. نعم. الجزاف يصح من الأعمى، ألا يشترط الرؤية؟ لا، اللي يشترط فيه الرؤية لا يجوز. لا يجوز، ما يشترط فيه الرؤية لا يجوز. جزاكم الله خير. هناك بعض الأسئلة، عندنا 5 دقائق لعلنا. سائل يقول: ما حكم بيع شركة تجارية أو صناعية تباع كاملة بأصولها وخصومها، أي مع وجود التزامات عليها وديون لها؟ إذا كان أكثر موجوداتها ديون فلا يجوز بيعها، لأنه لا يجوز بيع النقد بالنقد أو بيع الدين به. إذا كانت هي مشتملة على عروض ونقد فالأقل يعطى حكم الأكثر، هذه القاعدة، يعني إذا كان القليل هي الديون فيجوز أن تكون تبع للوصول، فيها سيارات وبنايات ومواد خام وكذا وعندها ديون، ولكن ليس هي الأكثر، هي الأقل، إذا كانت هي الأقل فالله أن الأقل يعطى حكم الأكثر، إذا كان هي ليس لها إلا المبنى فقط، البيع كل أمورها أموال ديون وغير ذلك فلا يجوز بيعها. إذا كانت قيمة أصولها توازي ديونها وأكثر هل يجوز يعني؟ هو العلماء المعاصرون يتكلمون هنا أحيانا على الثلث، إذا كان في حدود الثلث فالثلث يعني لا يعد كثيرا، لكن إذا كان هناك قد أكثر من الثلث فما ينبغيش أن تباع الديون بالنقد لاجل. جزاكم الله خير. سائل يقول: ما حكم بيع شيء يقال إن بداخله هدية كعلب مغلفة بداخلها هدية؟ هذا أيضا يدخل في بيع الغر بالجهالة، لأنه الآن قبل قليل قلنا حتى لو إنسان باع شيء على الكيل جزاه على الكيل على كل قنطار بكذا، ولكن معه شيء آخر لا يريد أن يسميه عرض مال عروض، فقول لا يجوز، لأنه بيعطي شيء من غير ثمن، معناه ثمنه مجهول، وإذا حتى لو سمى له ثمن فيكون الثمن أيضا لا يكون حقيقيا. وفي الغالب هذه الأشياء عندما تعتقد يقول القائل هو الإنسان يريد أن يشتري هكذا وهكذا، يقول لا، لو الإنسان اشترى سلعة وهو لا يعلم أنه عندما قدم على البيع أنه يشتري هذه السلعة لأن فيها هدية، لو كان لا يعلم اشترى سلعة ثم بعد ذلك لما فتح وجد فيها هدية قد يكون هذا أمر غير مدخول عليه، غير مقصود، جائز. لكن إذا كان هو يعلم أنه عندما يشتري علبة صابون في احتمال يجد فيها ورقة تعطيه سيارة، في احتمال يجد ورقة تعطيه فيها كذا، فهو ضمنا داخل في الصفقة، هذا الاحتمال اللي هو داخل عليه داخل في الصفقة، وهذا الاحتمال غرر، لذلك لا يجوز العمل بهذه الصورة، لابد أن يبين عندك في كل علبة عندك فيها كذا علبة الصابون فيها يعني تحفيز لشيء معين يكون محدد معروف، أو إذا اشتريت أنت مثلا 100 علبة صابون أعطيك مثلا سيارة أعطيك كذا، هذا يبقى زي ما يعمل ربما الأجانب أقرب إلى رفع الجهالة من ما يعمله الناس الآن هنا، إذا اشتريت أنت بقدر معلوم في الصفقة الجاية يعمل لك خصم هو مقابل المبلغ اللي أنت وصلت له في السعر. فهنا ارتفعت الجهة تبقى المسألة واضحة، لكن اشتري وفي احتمال تتحصل على شيء واحتمال لا تحصل على شيء، هذا غرر الضار. هو لعل يقصد السائل الصورة مثلا تباع الآن علب المناديل وهي معروفة يعني عدد فيها مثلا 500 منديل، فهي بدينار مثلها مثل غيرها، لكن تجد على بعض الشركات يكتب يعني توجد هدية بالداخل، هي هدية ليست لها قيمة، أحيانا تكون لعبة أطفال صغيرة أو أي شيء، فواضح. أو مثلا الصابون مثلا في هدية مثلا مكيال، لو كانت ليست لها قيمة ما تكون محفز، لا تكون، لكن لابد أن تكون لها قيمة، هذا اللي يجعلها حافزة للشراء، وما دامت لها قيمة تبقى تدخل في الجهالة، لكن لو كانت لها قيمة يبقى ما وجودها وعدمها سواء، هي لابد أن تكون لها قيمة اللي موجود في السوق. لا تحديد معنى القيمة هنا، تحديد معنى القيمة هو متروك للعرف، للعرف الناس، أي للعرف، للعرف يعني ما له قيمة، يعني الناس تعرف ترغب فيه وأنه لا يلقى في الشارع ولا له بال ولا يعطى مجانا عادة وكذا، هذا كله قيمة يعني. تقريبا يتفق ان يعني لعل يتفق ان ليست لها قيمه ذات بال، يعني قص تكثر في علب المناديل وكذا والاشياء. طيب هي حيكون محفز فقط، هي لابد حيكون قيمتها من قيمه علبه المنديل اقل حاجه تاكيد، لكن الناس يقبلون عليها على فكره محفزه، هي محفزه، هذا قلت لك لابد تكون لها قيمه، فلها قيمه لان قيمه العلبه هي اساسا هي دينار واحد، فالجائزة اللي فيها احتمال الحصرة لأنه يعطي دينار لاحتمال أن يتحصل على 5 دينارات واحتمال لا يتحصل على شيء، هذا جاء غرر. وذلك ما ينبغيش المسائل المجهولة هكذا لا ينبغي أن توضع، حتى وإن كانت هي تلقائيا يريد أن يشتري يشتري، لكن هو وضع في باله في ضمن الصفقة هذه الجائزة المجهولة. جزاكم الله خير. سائل يقول أشتري البضاعة من التجار وأبيعها في مكانها، أي لا أنقلها إلى مخزني، كيف يتحقق القبض للسلعة وهل يجب تمييزها في مخزن البائع؟ إذا كان من المكيل والموزون المعدود لابد من ضمها إلى رحلك، وكان الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الجزاف حتى ينقلوه إلى رحالهم، هكذا حديث عبد الله بن عمر. فإذا كان هي الجزاف لابد أن يأخذها إلى جهته أو إلى مخزنه وكذا، وإذا كانت هي من السلع الأخرى التي ليست من المكيل والموزون المعدود، فعلماء الملكين عندهم فصحى في هذا الأمر، ويجوز بيع الشيء قبل قبضه عندهم ما لم يكن من طعام، لأن الوارد النهي عنه، والطعام والنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وما ورد هذا هو المتفق عليه، وما ورد من الروايات الأخرى في السنن وهي حديث صحيحة أيضا بيع الشيء قبل قبضه مطلقا كله محمول على الطعام، لأن أصل الحديث هو حديث واحد وهو حكيم بن الحزام، وكان يبيع الزيت، فأصل الحديث كله متفرع عن حديث واحد، بعضه ذكر فيه يعني الطعام وبعضه لم يذكر فيه الطعام، فالملكية حملوه على أصله وأن المراد به الطعام لا غير. جزاكم الله خير. يعني لعل لدينا أقل من دقيقة. يقول هل وقوف السيارات نقل البضائع في محطات على الطريق الساحلي هل يعد من الاعتداء على الطريق؟ نعم، لا يجوز للمسلم أن يقص سيارته في وسط الطريق، لأن لو صدم بأحد يكون ملزم بديته، لو إنسان يضع السيارة في مكان غير معد لوقوف السيارات في وسط الطريق أو في مكان آخر ويصدم بها أعمى وينكسر أو سيارة وينكسر، فيكون مسؤول عن دية القتل في هذه المسألة، وذلك لا يجوز، هذا من العدوان على عامة الناس. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل، العلم ضياء المستقبل والعلم